بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه ابن ماجة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر فهو أفضل. أخرجه الترمذي وصححه، وفي رواية عنه حسن. واعترض عليه بالكلام في الحجاج بن أرطات رافعه، وقد روي موقوفا من قول جابر وفي بعض ألفاظه: وأن تعتمر فهو خير لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكتاب كما سمعتم من أخينا الشيخ صلاح للإمام دقيق عيد رحمه الله كتاب عظيم، وكتاب هو أصل لما بعده من الكتب في هذا الفن، وهو ما يتعلق بالأحكام. وقد اعتنى العلماء بتصنيف كتب أحاديث الأحكام لأجل أن تضبط، حتى يحيط طالب العلم بأحاديث الأحكام وأدلتها، وإذا عرف أدلة الأحكام فإنه من أعظم الأسباب في معرفة الترجيح بينها ومعرفة القول الصحيح. أيضا يعرف الأقوال وأدلتها، والعلماء رحمة الله عليهم كما لا يخفى قد صنفوا المصنفات واستخرجوا أحاديث الأحكام استخراجا دقيقا، وتفننوا وتأنقوا تأنقا عظيما في استخراجها لما وهبهم الله سبحانه وتعالى من الحفظ العظيم والفهم الدقيق للشريعة. والكتب في هذا الفن كثيرة قبل المصنف رحمه الله وبعده، لكن اشتهر من الكتب كما لا يخفى كتاب البلوغ للحافظ بن حجر، و كذلك المحرر، وكتاب الإلمام بن دقيق العيد. والإلمام بن دقيق العيد رحمه الله يعتبر أصلا لما بعده من المحرر الذي هو بعده، وكذلك للبلوغ الذي هو بعدهما. وبن دقيق العيد رحمه الله توفي سنة 75 رحمه الله ورضي عنه، توفي سنة أو 270 رحمه الله، وصاحب المحرر بعده توفي سنة 44 و700، والحافظ حجر سنة 52 و800 رحم الله الجميع. وهذا الكتاب لمن تأمله يرى حسن اختياره ودقة نظره رحمه الله في الروايات، فهو مع كونه حافظا عظيما ومطلعا على العلل فإنه فقيه عظيم، وهذا يتبين بالنظر في مصنفه رحمه الله. وليس الكلام عنه رحمه الله، إنما إشارة إلى كتاب هذا. وسوف نستعين الله عز وجل ونسأله الإعانة في شرح هذا الكتاب بما تيسر. ورأى الإخوان أنه من المناسب أن يبدأ بكتاب الحج لقرب أيام الحج، والمصنف رحمه الله ذكر أحاديث كثيرة في الحج، وإن كان لم يستوفي رحمه الله، لكن يعني لم يستوفي الأحاديث، وهو ذكر كثيرا من الأصول وذكر حديث وشواهد تكفي طالب العلم حينما يطلع عليها. وبسط الكلام فيها لا يتيسر في مثل هذه الدورة، خاصة أحكام الحج لكثرتها، وخاصة حديث جابر رضي الله عنه الطويل، فهو منسك مستقل يعني يشرح في دورة. يعني لو أريد شرح حديث جابر فإنه يحتاج إلى عدة أيام لبيان معانيه وألفاظه حديث جابر رضي الله عنه. لكن نجتهد في بيان ما تيسر في الكلام على ما أورده رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الحج. الحج مصدر حج يحج حجا، وهو في اللغة القصد إلى معظم، وفي الشرع قصد مكة وعرفات لأعمال مخصوصة. والحج واجب بإجماع المسلمين على المكلف، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وثبتت الأخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام، وأن الحج ركن من أركان الإسلام، لكن وجوبه وجوب خاص يخالف سائر الواجبات كالصلاة والصوم، فإن له استطاعة خاصة، وهي قال سبحانه: لمن استطاع إليه سبيلا. نص على الاستطاعة. ولو كان المراد بالاستطاعة مطلق المكنة ومطلق القدرة لم يحتج إلى التقييد بالاستطاعة في الحج، كما لم يحتج إلى التقييد في إقامة الصلاة: أقيموا الصلاة إن استطعتم أن تقيموها، صوموا إن استطعتم أن تصوموا. فدل على يعني في النصوص أو ما وما دل على هذا المعنى، لكنه لأنه فرض خاص وقصد خاص ويتطلب قصدا وله واجبات غير ما يجب لتلك الفرائض، فلهذا قيد، فدل على أنه استطاعة خاصة. ولهذا جاء في الحديث المشهور من طرق أن الاستطاعة الزاد والراحة، على خلاف أنه يأتي الإشارة إلى شيء منه في الكلام على الحديث الآتي إن شاء الله. ذكر مصنف رحمه الله حديث عائشة ابتدأ به، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قالت: قلت يا رسول الله. وهذا في دلالة على أن عائشة رضي الله عنها كانت تسأل عن العلم وتجتهد في البحث عنه، وأيضا علمت أن الجهاد مطلوب ومأمور به عموما، فسألت: هل يدخل النساء في الجهاد؟ لما علم من أن النساء لهن وصف خاص ولسن كالرجال. قال عليه الصلاة والسلام: نعم عليهن جهاد. هذا يبين عليهن، يبين أن كلمة عليك كذا أنه من أدلة الوجوب. قال: عليهن، عليهن جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه، دل على أن الجهاد إذا أطلق فإنه يراد به الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار، لأنه قيد الجهاد بأنه لا قتال فيه، دل على أن الجهاد إذا أطلق وإذا جاء في النصوص ذكر الجهاد فهو قتال الكفار، القتال في سبيل الله لا قتال فيه. أيضا دل على أن الحج يشرع للعبد ألا يزاحم، ألا يقاتل، أن يكون في قصده وفي مسيره يكون على السكينة والطمأنينة، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإضاع، كما رواه البخاري، يعني ليس بالإسراع. لا قتال. الحج والعمرة. أما الحج فهو وجوبه، هذا قد علم بالنصوص، قد علم بالنصوص والإجماع. والعمرة، وهذا هو الذي أورده المصنف من أجله من جهة ذكر العمرة، وإلا فإن المصنف رحمه الله لم يذكر يعني في الدليل الخاص بالحج، لأنه علم بالإجماع. ثم أيضا إذا كانت العمرة واجبة فإن الحج من باب أولى. أو قد يقال مثلا، قد يقال إنه ذكر هذا الحديث لأنه ذكر وجوب الحج والعمرة، وجوب الحج والعمرة، فيكون فيه اختصار من جهة ذكر وجوب الحج والعمرة. والحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، وقد أخرجه كما ابن ماجه، وأخرجه أحمد أيضا معه. وهل الذي ذكر مصنف رحمه الله هذا هو الصواب، وهو وجوب العمرة ووجوب الحج، هذا واضح. لكن الكلام في وجوب العمرة، ولهذا أردف بعده حديث جابر رضي الله عنه، أردف بعده حديث جابر. وهذه طريقة كثير من أهل العلم أنهم يريدون الخبر ويريدون مخالفه في الظاهر حتى ينظر فيهما، ثم قدم الخبر الثابت وهو الدال على وجوب العمرة، وهو الصحيح، هو مذهب أحمد والشافعي، ويدل عليه أخبار، منها حديث أبي رزين العقيلي الذي روى الخمسة بإسناد جيد أنه قال: يا رسول، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر. وهذا أيضا دال على وجوب العمرة. أيضا مما يدل على وجوبها دليل ثالث في المسألة، حديث الصبي بن معبد رواه أبو داود بسناد جيد أنه قال لعمر: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي. قال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنهما مكتوبان، والكتب لا يكون لوجه، كتب عليكم الصيام، يعني وجدت الحج والعمرة والشاهد العمرة واجبا علي، مكتوب أي واجب، أي واجبا علي، مكتوبا علي أي واجبا علي. أيضا دليل رابع في المسألة رواه ابن خزيمة في قصة عمر رضي الله عنه في حديث عمر في باب مسألة عن الإيمان والإسلام والإحسان، وفيه لما ذكر أركان الإسلام قال: وأن تحج وتعتمر، تعتمر، وإسنادها أيضا إسناد صحيح. فهذه أربعة أدلة خاصة في العمرة، سدل بعضهم بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، قالوا إن الحج يدخل فيه الحج الأصغر، وروى في الحديث: والعمرة الحج الأصغر، لكن في سنده ضعف. فدلت هذه الأخبار على وجوب العمرة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. واختاره البخاري رحمه الله، وهو قول ابن عمر، قال ابن عمر: ليس من أحد إلا وعليه حج وعمرة. وقال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله، يعني قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، وأتموا الحج والعمرة. وهذا هو الأظهر كما تقدم. حديث جابر يدل على أنها ليست واجبة، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حتى ينظر فيه. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر فهو أفضل. هذا أخرجه الترمذي وصححه، وفي رواية، يعني صححه في رواية، في رواية الكروخي عنه، وفي الرواية الأخرى عنه قال أنه حسنه، واعترض عليه يعني على تصحيح الترمذي، والترمذي رحمه اعترض عليه في أحاديث كثيرة، ومنها ما ذكر مصنف في هذا الحديث، لأنه من طريق الحجاج بن أرطات بن أبي ثور بن هبيرة النخعي، وهو ضعيف مدلس رحمه الله، وأيضا هو وهم في رفعه، فالحديث قصراه أن يكون موقوفا مع ضعفه. أيضا مما يدل، ولهذا قال: وقد روي موقوفا من قول جابر، روي موقوفا من قول جابر، يعني أن الذي سأل جابر، أن رجلا سأل جابر فقال جابر: لا، وأن تعتمر خير لك. هذا رواه البيهقي، هذه الرواية رواها البيهقي من طريق ابن جريج وحجاج عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، وهذا يبين أن الحجاج وهم في ذلك، ولهذا ابن جريج أثبت وهو إمام رحمه الله وقفه. وعلى كل حال ابن جريج مدلس رحمه الله، ابن جريج مدلس، مع أنه جاء بإسناد أقوى عن جابر رضي الله عنه عند ابن خزيمة من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه رضي الله عنه قال: ما من أحد من خلق الله إلا وعليه عمرة، إلا وعليه عمرة. هذا يوافق ما نقل عن ابن عمر وابن عباس. وبالجملة الحديث ضعيف موقوفا ومرفوعا، وجاء موقوفا على جابر مخالف للموقوف عنه، دالا على الوجوب، وهذا هو الأظهر. وفي بعض ألفاظه: وأن تعتمر فهو خير لك، من طريق حجاج نفسه، وهذه رواية رواها أحمد وأيضا رواها البيهقي رحمه الله والطبراني في الصغير في في في في, في الأوسط رحمه الله والصغير رواها أيضا ورواها وأعلى من رواها الإمام أحمد رحمه الله أعلى من رواها الإمام أحمد رحمه الله وهي من طريق الحجاج ابن أرطات. فهذا على هذا هذا الخبر هذا الخبر هل يعتبر في هذا الحكم وإلا ما يعتبر؟ نعم يعني من احتج به يكون قوله مرجوحا، من احتج به نقول قوله إن قوله مرجوح إن قوله مرجوح. أولا لو لم يأتي في الباب إلا هذا الحديث فإنه لا يعتبر، فكيف مع مخالفة الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب العمرة؟ ولذا قدمه المصنف رحمه الله على حديث جابر من جهة ثبوت سنده، وهو كما تقدم قول أحمد والشافعي. نعم، وأيضا العمرة مثل الحج تجب على المستطيع تجب على المستطيع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن الفضل رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. أخرجه مسلم. نعم، الفضل بن عباس وهو أخو عبد الله بن عباس، وابن عباس إذا أطلق المراد عبد الله، ولهذا لكن إذا أريد غيره قيد من أولاده. والحديث رواه البخاري وهو متفق عليه عن ابن عباس، متفق عليه عن ابن عباس أيضا، الحديث متفق عليه عن ابن عباس، وهو أيضا عند البخاري عن الفضل لكن لم يذكر لفظه، أحال بلفظه على رواية ابن عباس. طيب لماذا المصنف رحمه الله اختار رواية الفضل مع أن الحديث مشهور جاء متفقا عليه عن ابن عباس وجاء عند البخاري عن الفضل لكنه كما تقدم أحال بلفظه على الرواية الأخرى عن ابن عباس؟ هنا قال عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير. هذا سؤال سئله النبي عليه الصلاة والسلام وهو سائر من المزدلفة إلى ميناء واختلف هذا السؤال متى سأل، هل هو في حال سيره قبل أن يرمي أو بعدما رمى عند المنحر؟ ابن عباس روى الحديث والمشهور أنه روى أخذه عن الفضل أخذه عنه، وجاء في روايات أنه قال عن ابن عباس مباشرة وتارة رواه عن الفضل، فقيل إنه حضر القصة وقيل إنه أخذه عن الفضل، يعني الفضل ردف النبي عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى ميناء، فجاءت تلك المرأة وسألته. وابن عباس أرسل ابن عباس هل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم عند أو تقدم مع الثقل والضعفة؟ تقدم، قدمني رسول الله في الثقل مع الضعفة قدمه، ولهذا لم يكن معه عليه الصلاة والسلام بل تقدم، مثل ما تقدم مثل ما سبق غيره، كما أن أسامة كان رديفه من عرفة إلى مزدلفة ثم بعد ذلك قال ذهبت في سباق قريش لأجل أن يرمي الجمرة. لكن جاء في رواية أنه سئل عليه الصلاة والسلام بعدما حينما أراد أن ينحر هدية، وعلى هذا يحتمل يكون ابن عباس بعدما رمى الجمرة حضر السؤال، فتارة نقله عن الفضل وتارة أخبر عن نفسه، وإن كان الأقرب والله أعلم أنه أخذ عن الفضل. قالت: إن أبي شيخ كبير. هذا من بيان ابتداء بسبب سؤالها عن أبيها وأنه لم يحج بسبب كبر سنه، عليه فريضة الله في الحج. شف عليه فريضة الله في الحج، هذا هو سبب اختيار المصنف لهذه الرواية، وهذا مثل ما تقدم ذكرت لكم أن المصنف رحمه الله له اختيار في الروايات، وعنده نفس رحمه الله، نفس فقيه في تحري الروايات الدالة على المقام والتي لا تحتمل، لأنه ربما يأتي إنسان ويقول هذه الرواية محتملة، فجاءنا برواية لا تحتمل في من الخصم المنازع الذي يخالف، لأن مالك وجماعة قالوا إن شرط وجوب الحج هو الصحة، من كان صحيح البدن، فمن لم يكن صحيح البدن فلا حج عليه ولو كان من أغنى الناس، وذلك أن الحج يجب على المكلف وهو ابتلاء من الله لعباده، فلا ينوب أحد عن أحد، فلو أن إنسان لا يستطيع الحج لكبر سنه فالحج لا يجب عليه، وقالوا ويدل عليه ظاهر القرآن، لأن قال لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو المسير إليه، وهذا شيخ كبير لا يستطيع السبيل إلى الحج فلا يجب عليه الحج. قلنا له هو عليه الصلاة والسلام أمرها أن تحج عنه، ولهذا قال قالت وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي فحج عنه. قالوا إنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تحج لما أبدت برها لأبيها بالتطوع عنه وأن تحج عنه، فأجابها فحج عنه، وليس في دلالة على أن الحج واجب عليه، والمعنى إن أحببت أن تحج عنه فحجي، أحببت أن تتبرع عنه فتبرعي بالحج عنه، وإلا فالحج ليس بواجب. واستدلوا بالرواية الأخرى قالوا إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، قالوا إن فريضة الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، وهذا قال لا يدل على الوجوب، لا يدل على هي فريضة الله وأدركته شيخا كبيرا، وإذا كان شيخا ومن أدركته الفريضة وهو شيخ كبير فلا يجب عليه الحج. هي قالت أفأحج عنه؟ قال حج عنه وإن كان لا يجب عليه، لأن فريضة الله أدركته وهو شيخ كبير. هذا التأويل فيه تكلف ومخالف لما قصدته في سؤالها، ولا شك أن كل إنسان يدرك من سؤالها قالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، والمعنى أنها علمت أنه وجب على أبيها الحج لقدرته بغيره، أي بماله لا بنفسه، فكيف فهل أحج عنه لأنه قادر بغيره؟ قال أحج عنه، لكن تأولوا كما تقدم وقالوا يعضده ظاهر القرآن لأن لم يستطاع إليه سبيلا. المصنف رحمه الله اختار هذه الرواية، قال إن أبي شيخ كبير عليه، شف إيش قالت، عليه فريضة الله في الحج، إيش معنى عليه؟ واجبة، أنها واجبة عليه، والنبي أقرها، ألم يقرها، أقرها على ذلك، أقرها على ذلك، ولم ينكر قولها عليه، ما لم يقل إن أباك شيخ كبير فليس عليه فريضة، بل فهمت أن فريضة الله. وهذا هو وجه اختيار المصنف لهذه الرواية عند مسلم، لأنها صريحة مثل قوله عليهن جهاد لا قتال فيه، أي يجب عليهن. ثم هو ظاهر الروايات الأخرى في الصحيحين، لكنه لا شك أنه حينما يلجئك مخاصمك ومنازعك فلأجل أن تقطع النزاع، وهو يورد عليك من التأويل فتأتي برواية تقطع التأويل، فتقول النبي يعني قال، قال لها لما قالت عليه فريضة الله، قال وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، أيضا قوله هو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره يدل على أنها أدركت الوجوب عليه وهو لا يستطيع، فلا بد أن يكون هنالك سبيل وطريق لأداء الحج لمن كان لا يستوي على ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج أنه ما دام أنه وجب عليه الحج وهو لا يستطيع بنفسه، وجب عليه لقدرته بماله فحج عنه، أو أنه وجب. لو قال قائل النبي لم يستفصل عن المال، نقول لما أنها تبرعت بالحج عنه فعلى قول بعضها العلم وهو قول جيد، لو تبرع الولد عن والده لو كان إنسان له لا يستطيع الحج لضعف بدنه ولأنه فقير، فقال ولده من الأبناء والبنين والبنات أنا أحج عنك وأدفع عنك، قالوا يجب عليه لأنه لا منة عليه من جهة أولادي، وهذه فيها نزاع لأهل العلم لا نريد أن ندخل فيها، لكنه إذا تبرع عن أحد أولاده في هذه الحال يكون حج عنه حسن ويكون قبوله له حسن لأنه لا منة عليه، وأنت ومالك لوالديك وفي ظهر لأبيك. قال وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، هذه اللفظة تدل على أنه لا يشترط للشيخ الكبير أو ضعيف البدن أن يعني لو شد على ظهر البعير أو حمل مثلا في السيارة وربط مثلا بشيء فيمكن أن يثبت، لكن لو ترك لضعفه لا يستطيع يثبت فإنه لا يلزم ذلك. وقالت وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فنسبت عدم الاستطاعة إليه، فأسقط النبي عليه عنه الحج بنفسه، فدل على أن من لم يستطع ركوب البعير أو أن يستوي على ظهر البعير، ومثل ذلك مثلا إذا كان لا يستوي على السيارة أو على أو يضره ذلك في ركوب السيارة أو لا يمكنه أن يأتي إلا بالطائرة أو الباخرة مثلا ولا يمكن ذلك لأنه يتضرر بركوبها، في هذه الحالة لا شيء عليه. أو كان إذا وضع على الكرسي لا يثبت إلا بأن يشد، يشد يعني في جميع الطريق، في هذه الحالة ليس الشد لأمر عارض مثلا، لأمر عارض بسبب أحوال عارضة في الجو ما أشبه ذلك، لكن إذا كان هو لضعفه فلا يجب شده بل يكون ثباته بنفسه وإلا فلا يجب عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه، وفي هذا دلالة على أن الاستطاع على أن استطاعة الحج استطاعة خاصة، استطاعة خاصة دلالة على أن الاستطاعة تكون بالمال. وفي هذا الأحاديث الكثيرة وردت من حديث أنس ومن حديث ابن عمر، حديث عائشة، وحديث كثير في هذا الباب، لما قيل ما يجب الحج قال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، فالواجب في الحج هو الزاد والراحلة، لكن هذا فيما يتعلق بالراحلة لمن كان بعيدا، أما من كان قريبا من مكة فالصحيح أو لا يشق عليه الإتيان إلى مكة فالصحيح يجب عليه الحج وإن لم يكن يجد راحلة أو لا يجد ثمن ما يوصله إلى مكة في طريقه وسيره. فإذا كان عنده مال يستطيع به أن يحج نفقة تكفيه في تنقله من مشعر إلى مشعر ولا تؤثر على نفقته على أولاده أو نفقة بعد ذلك، في هذه الحالة يجب على الحج وإن كان لا يجد مالا لراحلة تنقله أو سيارة تحمله بأجرة أو شراء أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجب عليه، فإنه يجب عليه الحج، بخلاف من كان بعيدا فهذا هو الذي يجب عليه ذلك. فما كان من أهل مكة أو قريبا منها فيجب عليه الحج، يجب عليه الحج. وعلى هذا يكون فيه جمع في الباب، وأيضا من جهة الأخبار التي جاءت في الزاد والراحلة فيها بعض الضعف، لكن يجمع بين الأخبار بمثل هذا كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم فحج عنها. أخرجه مسلم والترمذي واللفظ له. نعم. وهذا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم، وهذا لفظ الترمذي، والترمذي أخرجه مختصرا، والبخاري والترمذي أخرجه مختصرا، ومسلم أخرجه مطولا، وفيه: إني تصدقت على أمي بجاري وإنها ماتت، قال: وجب أجرك ورد عليك الميراث، قال: إنها ماتت وعليها صوم شهر، قال: صومي عنها، قال: إنها ماتت وعليها وهي لم تحج فحج عنها، قال: نعم فحج عنها. وفيها دلالة على أن من مات وعليه الحج فإنه يحج عنه. هذا الحديث ليس كما تقدم ليس فيه دلالة على وجوب الحج على أمها. ما الفرق بينه وبين الحديث المتقدم؟ هل بينهما فرق؟ نعم نعم. وهنا هنا قالت إن أمي ماتت ولم تحج ماتت ولم تحج. هل في الحديث شيء أن هل في الحديث شيء يدل على ذلك؟ نعم ارفع الصوت. إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال نعم فحج عنها. يعني ما في دلالة على وجوب الحج عليها. نعم هذا الحديث لا دلالة في الحقيقة، وهو الذي يقال إن الحج من باب التبرع. لأن أمي ماتت ولم تحج، إن أمي ماتت ولم تحج. مما يدل عليه أيضا أن الحج فرض متى؟ في العام التاسع، والنبي عليه الصلاة والسلام حج في العام العاشر، وقيل إنه فرض قبل ذلك ولكن لم يتمكن في العام التاسع ولكن لم يتمكن. وعلى كل حال وعلى كل حال أن أمها لم تدرك فريضة الحج لأنها ماتت، أو أنها أدركت فريضة الحج بمعنى أنه نزل وجوب الحج نزل وجوب الحج وجاء وأدركت زمن أدركت الزمن لكن لم تدرك أيام الحج فماتت. لأن هذا السؤال إن كان في حجة الوداع وأمها قد ماتت فهي لم تدرك زمنا يمكنها أن تحج، لأن الحج لم يجب إلا في ذلك العام، وهي أخبرت أن أمها ماتت. ومن كان في عهده عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يحج عليه الصلاة والسلام فهو لم يدرك زمن وجوبه فلا وجوب عليه. مثل إنسان إنسان مثلا لم يكن مستطيع العام الماضي فاستطاع العام هذا استطاع العام هذا مستطيع وقادر وأراد الحج، لكنه توفي قبل أن تأتي أيام الحج، هل نقول يجب الحج عليه والحج عليه واجب؟ نقول يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم والأقرب أن الحج لا يجب عليه، ولأنه لم يدرك أيام الحج ولم يكن مفرطا لكن يشرع الحج عنه. أما إذا مات قبل أيام الحج فهو لم يستطع الحج ولم يتم الحج، كما لو دخل وقت الفريضة وتهيأ لأدائها ثم مات قبل أدائها في أول الوقت، لا يقال أنه مفرط لا يقال نفر، وهذا مثله ولا يقال إنها وجبت عليه. كذلك الحج من باب أولى. قال إن أمي مات ولم تحج، وإن كان سؤالها قبل وجوب الحج قبل أن تنزل آيات وجوب الحج، ولله الناس حجوا البيت سبيل يعني قبل عام العاشر أو قبل عام التاسع، فمن باب أولى أنها سألت عن حج هو تطوع حج هو تطوع. قال إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال نعم فحجي عنها. قال نعم فحجي عنها. وفي دلالة كما تقدم أنه يشرع أن يتولى الحج عن الميت قريبه ولو حج عنه غيره فلا بأس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. لفظ مسلم. نعم وروى محمد ابن منهال بسنده إلى ابن عباس رفعه قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه غير محمد بن منهال موقوفا، ورواه الثوري عن الأعمش موقوفا أيضا، وقيل وهو الصواب. نعم حديث ابن عباس وهو عبد الله كما تقدم صحابي الجليل رضي الله عنه في سنة 68 للهجرة رحمه الله ورضي عنه، قال: رفعت امرأة صبيا، هذا كان حين رجوع عليه الصلاة والسلام، هذا السؤال وهذا الرفع حينما رجع من الحج، كما في رواية عند النسائي أنه لما صدر عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة رفعت إليه صبيا فقال امرأة صبيا فقالت لي هذا حج؟ قال نعم. فقال نعم ولك أجر. فقالت ألي هذا حج؟ يعني لأنه صبي لا يعقل، ورفعته لأن تحمله في مهاده. قال نعم، يعني أنه يصح حجه، وهذا هو قول جمهور العلماء خلافا للأحناف الذين قالوا إنه يحج عنه من باب التدريب والتعويد، وإلا لا يترتب عليه حكم ولا يأخذ حكم من باب التدريب والتعويد، وهذا مخالف لظاهر الحديث، لأن النبي قال نعم ولك أجر، وفيه دلالة على أن الدلالة على الخير سبب له. قال نعم ولك أجر، ولك أجر. وهكذا نقول لمن تسبب مثلا في حج الحج في حث غير حج أو إعانة الحج، يقال إن لك أجرا كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد روى البخاري عن السائب يزيد أنه قال رضي الله عنه قال حج بي مع النبي، يعني هو أنا ابن سبع سنين. وما يدل عليه أيضا أنهم كانوا يحجون بالصبيان معهم، كما قال جابر رضي الله عنه عند أحمد بن ماجه قال حججنا مع رسول ومعنا معنا النساء والصبيان فرمينا عن الصبيان ولبينا عنهم ولبينا. أما في رواية الترمذي رمينا عن الصبيان ولبينا عن النساء فهي غلط، خطأ، والنساء لا يلبي عن أحد، إنما التلبية تكون عن الصبيان. وهذا يبين في قوله ولبينا عنهم أنهم غير مميزين، لأن الصبي إما أن يكون مميز أو غير مميز. غير المميز كيف يحرم عنه؟ نعم، يقول جعلته محرما، أو يقول لبيك اللهم لبيك عن نفسه وعن الصبي إذا كان غير مميز. طيب إذا كان مميز، نعم، يقول يلقنه، يقول قل لبيك اللهم لبيك، يأمره بذلك، هذا هو المشروع. وإذا كان الصبي المميز يؤمر بالصلاة ويصلي فالحج من باب أولى. لكن على من يريد أن يحج بالصبيان ألا يستعجل في الدخول في إدخال الحج، ينظر في الأمر، لأن كثيرا من الناس وهذا يقع كثير حينما يدخل الصبيان في الحج من النساء من الجوار من البنات والبنين يسأل هذا ابني رفض السعي، بنتي الصغيرة رفضت السعي، وما أشبه ذلك، امتنع من كذا. أولا أنه لا يجبرهم. الأمر الثاني عليه ينظر في الحال، هل يمكن أن يؤدي بهم الواجب في الحج في الطواف والسعي والوقوف؟ فهذه أمور مهمة. ثم إذا دخل في النسك فحكمه حكم كبار فيما يتعلق بالنسك، وهناك أحكام تختلف يختلف فيها الصغار من النساء من الصبيان والبنات عن الكبار، من جهة أن عمدهم في حكم الخطأ، لو غطى رأسه أو تطيب غطى رأسه عامدا أو تطيب عامدا أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه ولا شيء على وليه. حديث. وفي هذا دلالة أيضا أن الأجر في هذه الحال أجر الحج لمن هو؟ هل هو للمرأة التي حجت به أو للصبي؟ أجر الحج، نعم، النبي قال قد ألي هذا حج؟ قال نعم. أجر الحج لمن هو؟ للصبي أجر الحج. وهي يرجى لها أن يحصل أجر الحج لأنها سبب في حجه، ومن كان سببا إلى شيء فإنه يؤجر عليه، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها. وقال النبي عليه ولك لك أجر. خلافا لمن قال إن حسنات الصبي أو الجارية أو البنت لوالديه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل عمله له، عمله له وأجره له، ومن دله على خير فله أجر ما دله ما دله عليه. الرواية الأخرى رواية محمد بن هلال، هذا هو الضرير أبو عبد الله التميمي، هو ثقة حافظ رحمه الله، روى هذا الحديث عن يزيد بن زريع من روايته عن شعبة، عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح، وخرواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ورواه غير محمد بن منهال، رواه موقوفا، رواه موقوفا، لكن حنها ثقة حافظ وزاد، وهو من أثبت الناس في يزيد بن زريع، لكن يشكل عليه أن الثوري رواه عن الأعمش موقوف، وشعبة رواه مرفوع، والثوري من أثبت الناس في الأعمش على الإطلاق ولا يقارن بأحد حتى شعبة، هذا بإجماع المحدثين بإجماع الحفاظ رحمه الله، لكن يدل على أن شعبة ضبطه مرفوعا، وكذلك بعده محمد بن هلال عن يزيد بن زريع عن شعبة، أنه جاء في رواية ابن شيبة من رواية أبي معاوية بن خازم عن الأعمش، لأن رواه عن الأعمش شعبة والثوري وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وجاء رواية أخرى، لكن هؤلاء من أشهر الرواة عنه ومن أشهر الرواة لهذا الخبر، فشعبة رواه صريحا مرفوعا، والثوري رواه صريحا موقوفا، وأبو معاوية الضرير رواه شبه المرفوع، شبه المرفوع. إيش قال رواية أبو محمد أبو معاوية حينما رواه عن شعبة، حينما رواه عن الأعمش، أن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي حج الحديث، هذه اللفظة احفظوا عني ولا تقول قال ابن عباس وش تدل على ماذا؟ أنه من قوله أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قول النبي صلى. من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك كل من سمع هذه الكلمة يكاد أو يجزم أنه صريح في الرفع، ولهذا قال ابن عبد الهادي شبه المرفوع، لأن ما صرح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، وهذا يشهد كما تقدم شعبة، وعلى هذا كما يكون جاء صريحا موقوفا وجاء شبه الصريح، ورواية الثوري لا تخالف، فابن عباس قد يكون أحيانا قاله من قبل نفسه ولم يرفعه، فالصحابي رضي الله عنه قد ينشط أحيانا فيرفع الحديث وأحيانا لا يرفعه، مثل واحد منا يستدل بالخبر فلا يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر الحديث اعتمادا على شهرته عند السامعين أو لغير ذلك، وهذا واقع كثيرا. أيما صبي حج يعني قبل البلوغ ولو كان مراهقا ثم بلغ يعني 15 عاما أتمها أو بالإنزال أو نبات الشعر الخشن حول القبل والجارية تزيد بالحبل والحيض ولا يكون الحبل إلا بعد الحيض ثم بلغ الحنث، ثم بلغ الحنث يعني الوقت الذي يكتب عليه الحنث ويحنث بفعله، فعليه شف عليه يعني أنه يجب عليه ذلك، وما تقدم فهو نفل، أن يحج حجة أخرى، وهذا هو قول أهل العلم قاطبة، يكاد يكون إجماعه قول شاذ، قال بعضهم إن الصبي إذا حج أجزأه عن حجة الإسلام، هذا قول ضعيف أو هو باطل وإن قاله من قاله. وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حج حجة أخرى، هذه اللفظة ذكر ابن مفلح رحمه الله عن أحد الحفاظ رحمه الله، وهو المعروف أيضا أن هاجر يعني أسلم، لأن المعادة أن الأعراب كانوا إذا أسلموا يؤمرون بالهجرة، فالمعنى هاجر أي أسلم، لأنه يجب عليه أن في الأصل أنه يهاجر إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يحج حجة أخرى، معنى أن الحجة التي حجها قبل الإسلام لا تصح. وهذا هو الفرق أيضا بينه وبين حج الصبي، فعليه حج حجة أخرى. وأي عبد حج ثم اعتق فعليه حج حجة أخرى. وهذا عند جماهير أهل العلم أيضا أن المملوك لا يجزئه الحج عن حجة الإسلام، فإذا اعتق حج حجة أخرى. وهذا يبين أن الحج له حكم خاص بخلاف غيره من الأحكام، الصلاة والصوم. فلهذا كانت هذه الحجة التي حجها في حال الرق فهو حج وهو رقيق لم يكمل ملكه لنفسه، ففرق بين أن يحج وهو قد عتق يملك نفسه ويتصرف فيكون أبلغ في أداء العبادة والعبودية لله عز وجل، خلافا لما لما كان في حال الرق فإنها تكون ضعيفة من جهة الرق، وإن كانه قد يكون المملوك أجل وأرفع وأعظم عند الله عز وجل بما يقوم بقلب الإيمان والدين، لكن في الحج له هذا الحكم، فعليه حج حجة أخرى. وروى غير محمد بن موقوفا كما تقدم، وروى الثوري عن الأعمش موقوفا قيل هو الصواب، لكن تقدم أن الأظهر أن الحكم لمن رفع وأن الموقوف لا ينافي المرفوع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن عدي بن حاتم قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طيئ الذين سعروا البلاد؟ الحديث أخرجه البخاري. وعند البغوي في معجمه: يوشك الضعينة أن ترتحل من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالبيت، وقيل سنده حسن. نعم. وهذا الحديث عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، صحابي جليل عمر حتى بلغ 120 سنة، توفي سنة 68 وقيل بعد ذلك. هذا حديث عظيم، وفيه من دلائل النبوة، علامة النبوة كما هو ظاهر. والمصنف رحمه الله أورده في هذا استدلالا به على حج المرأة، ومسألة فيها خلاف. بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فشكى إليه الفاقة هي الفقر، ثم أتاه فشكى إليه قطع السبيل، يعني على المسافرين ينهبونهم أموالهم ويعتدون عليهم، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. فالنبي ذكرها لبعدها عن المدينة، فإن طالت بك حياة، وقد أدرك هذا، أدرك رضي الله عنه شيئا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا فيما يتعلق بكنوز كسرى وقيصر، لترين الضعينة. الضعينة هي المرأة في الهودج من الضعن وهو النزول، وأصله هو الهودج الذي يوضع على البعير، ولما كانت المرأة تكون فيه نسبت إليه. ترتحل من الحيرة بغير جوار، بغير جوار يعني بغير من يجيرها ويمنعها الظلم ويحفظها، ومنه الجار، سمي الجار جارا لأنه مجاور له يجيره ويمتنع به. لا تخاف تطوف الكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله، عنا أنها آمنة مطمئنة. قلت: فيما بين وبين نفسي، فأين دعار طي؟ وهو الذين يقطعون السبيل، وهو من الفساد والشر الذي سعروا البلاد، يعني بالفتن وبالنهب. الحديث اختصر مصنف رحمه الله هذا بقوله بغير جوار هنا في نفس الحديث موضوع بين قوسين، وأشار في الحاشية لأنها زيادة في بعض النسخ وأثبتت، والذي يظهر أنها ليست موجودة في الأصل. فإن كانت بمولود في الأصل، واحتمل أنها زيادة في الأصل المخطوط الذي أو خطأ فيه، لأنها ليست في البخاري، في ليست في البخاري، قد راجعت رواية البخاري فلم أرها فيها. أيضا هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله، لأنه ذكر بعد ذلك عند البغوي يوشك الضعين أن ترتحن حين بغير جوار، وهذا وجه ذكر رواية البغوي لقوله بغير جوار حتى تطوف البيت بغير جوار. والمصنف رحمه الله قد عزاه البغوي، مع أن هذه اللفظة موجودة عند الإمام أحمد رحمه الله من رواية أبي عبيدة بن حذيفة بن اليمان وهو محمد، وسنده صحيح إلا أبا عبيدة هذا، وقد وثقه العجلي وذكر ابن حبان في الثقات، وسنده محتمل للتحسين، لكن بالجملة أرفع من رواية البغوي هذا وأقرب، فلو عدت إلى أحمد كان أظهر، وقيل إن سنده حسن. وهذا هو الشاهد للمصنف رحمه قوله بغير جوار، كأنه استدل بهذا أنه يجوز للمرأة أن تسافر للحج بلا محرم. وش وجه الدلالة من الحديث؟ وش وجه الدلالة من الحديث؟ نعم نعم، بغير جوار، يعني لكن وش وجه يعني الدلالة؟ لو قال إنسان كونها تأتي بغير جوار هل يدل على الجواز؟ نعم، ارفع الصوت. إيه؟ يعني تقصد مكة، تسافر من الحيرة إلى مكة وأنها نعم نعم، ارفع الصوت، لا تخاف أحد، نعم أنها آمنة. نقول هذا ذكره غيره رحمه الله، والمعنى أنه ذكره عليه الصلاة والسلام في معرض ذكر عز الإسلام وظهور الإسلام، فلما ذكره في هذا المعرض دل على أن مثل هذا إذا وقع ليس منكرا، لكن هذا في نظر، لأنه خبر عن آية من الآيات، وذكر الخبر عن آية لا يدل على الحل ولا على التحريم، لا يدل على الحل. قد يكون الآية بأمر حرام وقد تكون بأمر حلال، لا يدل يعني لا يدل على هذا، مثل قول لا تقوم الساعة حتى يخضب قوم بالسواد رؤوس كحواصل الحمام، هذا على الذم وهو الصبغ والسواد، وقد يكون وفي الحديث الآخر سيماهم التحليق، يعني ذكر علامة الحلق لا بأس به، لكنه ذكر علامة لهؤلاء القوم، فقد يكون علامة مباحة وقد يكون علامة التي ذكرت دلالة علامة محرمة وقد تكون غير ذلك. ثم أيضا غاية الأمر أنها محتملة، وهذه مسألة الكلام فيها كثير لا يمكن بسطه، والأظهر والله أعلم أنه لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، والأدلة الصريحة حديث صحيح حديث ابن عباس، حديث أبي سعيد، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر لا تسافر امرأة لا تسافر مسيرة ثلاثة أيام، حديث أبي سعيد مسيرة يومين، حديث أبي هريرة مسيرة يوم، وجاء في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة مسيرة ثلاثة أيام عند مسلم، وهي كلها متفق عليها، وجاء حديث ابن عباس عند أبي داود سنة جيد مسيرة بريد، وفي رواية عند الطبراني ثلاثة أميال وفيها ضعف. في الصحيحين لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم أطلق، فالمقصود أن يحل صريحة أنها لا تسافر، بل في حديث ابن عباس انطلق وحج مع امرأتك، أمره ليحج معه، مع أنها كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من خير الناس وأصلح الناس مع النساء والرجال، لكن لما لم يكن معه أمر يحج معه لا تخرج إلا محرم، فالأظهر أنه لا تحج. ثم هل هو يعني شرط للوجوب أو شرط للأداء في خلاف؟ والأظهر أنه شرط للوجوب، هذا الأقرب. وإذا قيل إنه شو الفرق، وش الفرق بين أنه شرط الأداء وشرط الوجوب؟ ما الفرق بينهما؟ نعم نعم، إذا قيل الشرط إيه؟ يعني إذا قيل أن امرأة ليس عندها محرم وقادر عندها مال تقول عندي مال وأقول ولكن ليس عندها محرم فيجب عليه، هل هو المحرم شرط وجوب أو شرط أداء؟ نعم، ما الفرق بينهما؟ نعم، كيف يعني؟ لا أنا المحرم هو كلام المحرم، يعني الآن المحرم يعني هل هو شرط لوجوب الحج عليها ها أو لأدائه؟ نعم، ارفع الصوت إذا ما استطاعت ماذا؟ فلا يسقط، فلا يجب عليه حج حتى لو ماتت بعد ذلك، لا يجب أن يحج عنها من مالها. يعني لكن يعني إذا قلنا شرط وجوب فالحج لا يجب عليها أصلا، فلو لم تجد محرم حتى ماتت هل يخرج من تركتها؟ هل يجب إخراج من تركتها مال ولا ما يجب؟ لا يجب، ها ما يجب لأنه لم يجب عليها. لكن إذا قيل شرط أداء هو واجب عليها لكن لا تؤدي إلا بمحرم، شوف فرق، شرط أداء أنه واجب عليها ولا هي، وهي مخاطبة الآن، هي مخاطبة وإن كان لأن المال لأنها قادرة على الحج من جهة قدرتها بنفسها ومالها لكن ما عندها محرم، يجب عليها لكنها لا تؤديه إلا بمحرم. فإذا ماتت، لا إذا ماتت إذا قلنا أداء ماتت فإنه هي واجب عليها، نعم نقول إذا ماتت يجب أن يخرج من مالها لأن الآن خلاص انحصر الوجوب في مالها، واضح هذا؟ لأن نختلف هل هو شرط للوجوب والأداء، والصحيح أنه شرط كما تقدم الوجوب، هذا هو الظاهر، وأنه في حق المرأة يزاد في باب الاستطاعة وجود المحرم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث قتادة عن عزرة، وذكر ابن أبي حاتم عن علي بن المديني عزرة ابن عبد الرحمن ثقة الذي روى عنه قتادة، ورأيت في كتاب التمييز عن النسائي عزرة الذي روى قتادة ليس بذلك القوي. قلت: وقد اختلف في رفع الحديث، رواه غندر عن شعبة فوقفه، وروي عن ابن عباس من وجه آخر موقوفا. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث، حديث لا بأس به، سنده جيد، والصواب أنه مرفوع، ورفعه عبده وتابعه عليه بعض الثقات، محمد بن بشر، محمد بن عبيد الله الأنصاري، أخرج روايته الدارقطني متابعة في رفعه لعبده، فهو حديث جيد، رووه عن ابن أبي عروبة وابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وابن أبي عروبة من والراوي عنه عبده روى عنه قبل الاختلاط، وإن كان قد اختلط لكن عبده روى عنه قبل الاختلاط، فتقول روايته عنه جيدة ومتابع وتوبع أيضا في رفعه كما تقدم. وعلى كل حال فيه تدليس قتادة، فيه تدليس قتادة، فمن هذه الجهة يكون في ضعف من جهة تدليس قتادة، لكنه لا جاء عند الطبراني في الصغير من طريق آخر عن ابن عباس بسند جيد، بسند جيد، فعلى هذا يضعف الكلام في جانب رواية هذا الحديث من جهة عبده عن سعيد بن عروبة ومن تابعه على ذلك والخلاف في ذلك، فيكون والإسناد هذا عن ابن عباس إسناد جيد، فيكون الطريق الآخر عند أبي داود من باب الحسن لغيره، والحديث بمجموع الطريق عن ابن عباس يكون صحيحا، يكون صحيحا. وهذا الحديث أخذ به جمهور علماء في قوله سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. في هذا أنه لا بأس للإنسان يحج عن غيره، ولا بأس أن يقول لبيك عن فلان، ولا حاجة أن يقول مثلا لبيك حجا عن فلان، لبيك عمرة. لو أن إنسان أراد أن يحج عن غيره أو أن يعتمر أو أن يتمتع، فإذا قال لبيك عن فلان، لبيك عن أبي، لبيك عن أمي، لبيك عن أخي، عن أختي، ونوى بقلبه هذا النسك المعين أجزأ، لأنه العبرة ما يقوم بالقلب، ثم بعد ذلك يظهر هذا النسك بالتلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لأن التلبية هي شعار هذه الأنساك. لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال من؟ قال أخ لي أو قريب. دلالة على الإنسان يشرع أن يكون بره بالأنساك والأعمال البر، كلما كان عن قرابته كلما كان أولى وأفضل. قال حججت عن نفسك؟ حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. وهذا قد يستدل به على أن من استطاع الوصول إلى البيت وجب عليه الحج، وأن الأصل في الوجوب هو ما يوصله إلى البيت، يوصله البيت، يوصله إلى البيت. وأيضا بحسب حال الإنسان، فإن كان لا يستطيع الوصول إلا بدابة كانت شرطا للوجوب، وإلا فليس بلا، وإلا فلا يلزم تحصيلها إذا كان قادر على الوصول إلى البيت بدونها. ألا حججت عن نفسك؟ قال لا. النبي سمع، وهذا يظهر والله أعلم أنه يعني لم يذكر مكان سماع له عليه الصلاة والسلام وزمان. قال حج عن نفسه، هذا يدل على أنه بعد وجوب الحج. قال هذا يدل على أنه بعد وجوب الحج. وقال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. في اللفظ الآخر هذه عن نفسك عنك ثم حج عن شبرمة. وهذه الرواية وهذا الحديث أخذ به الجمهور وخصوا به ما جاء من الأخبار التي تخالف أو فيها في ظاهرها مخالفة هذا النص، من جهة أنه عليه الصلاة والسلام أمر من سأله عن الحج أن يحج عن غيره، ولم يستفصل الحج عن نفسه، مثل المرأة التي سأل قال أبي إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، شيخا كبيرا لا يستطيع أو لا يستوي على الرحل، قال فحجي عنه، فحجي عنه، ولم يقل هل حجت عن نفسك. وأخذ بعض العلماء بأنه لو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فتكون الحج عن غيره لأنه لم يستفصل، لكن الصواب هو قول الجمهور لأن تلك الأحاديث محتملة، تلك الأحاديث محتملة. ثم أيضا هذا الحديث قالت أفحج عنه؟ قال فحجي عنه، لأن هذه المرأة سألته في أيام الحج وهي قد تلبست بالنسك، فهذه الرواية فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا دلالة فيها، لأن سألته في وقت النسك وهي حاجة، وسألته هل تحج عنه بعد ذلك، يعني قال فحجي عنه يعني في المستقبل، فحجي عنه. والحديث الثاني هذا كما تقدم وجه دلالته محتملة كما تقدم الإشارة، وأنه ليس في الدلالة كالحديث المتقدم. أيضا أشير إلى رواية أخرى ينبه عليها من حديث عبد الله بن الزبير في حديث الفضل المتقدم، أن عند النسائي أنه سأل أن امرأة سألت النبي عليه السلام وقال، أو رجل سأل النبي عليه السلام قال إن فريضة الله أدركت، إن أبي شيخا كبيرا وأدركته فريضة الله والحج مكتوب عليه، أو قال والحج مكتوب عليه، والحج مكتوب عليه. هذا يشهد لهذه الرواية وأنه يجب الحج على الشيخ الكبير، وإذا كان لا يستطيع الوصول إلى البيت نفسه وهو قادر بماله. الشأن أن هذا الحديث أخذ به الجمهور وقالوا إن من لم يحج عن نفسه فإنه يجب يحج عن غيره، لكن لو دخل في النسك عن غيره وهو لم يحج عن نفسه ثم فرغ من النسك ثم سألنا بعد ذلك بعدما رجع من مكة، شو نقول؟ إنسان وكله غيره فحج عنه وهو لم يحج عن نفسه، ثم سأل عليه قال ما حدث عن نفسي وحدث عن غيري، شو نقول عن هذه الحجة؟ تكون لمن؟ يعني بعدما فرغ هل تكون للحاج أو للمحجوج عنه؟ للحاج. والحديث يقول هذه عن نفسك، هذه عن نفسك، ثم حج عن شورمه. ظاهر النص، العلماء اختلفوا، أنتم كم وقع الخلاف؟ يقول العلماء اختلفوا، نعم تكون للمحجوج للحاج، نعم نعم هنا يعني تكون ولو أنه لبى عن غيره، ولو أنه لبى عن غيره. أنا قصدي لو أنه بعد النبي سأله، أنا سؤالي حينما النبي سأله عليه الصلاة والسلام وهو على التلبية لم يفرغ من حجه، لكن شخص آخر فرغ من حجه ورجع وتحلل، نفس الحكم، نفس الحكم، لأنه إذا كان ينقلب الحج بعد التلبية عن غيره فانقلابه كذلك في الحكم واحد، الحكم واحد. نعم هذا هو الصحيح. نعم قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. نعم وعمومه فيما يظهر والله أعلم أنه يشمل من كان مستطيع للحج ومن كان غير مستطيع، هذا هو الظاهر ولا لا؟ واضح الصورة هذه؟ عمومه يشمل من حج عن غيره وهو مستطيع للحج عن نفسه أو غير مستطيع، ثم حج عن غيره تنقلب الحجة عمن؟ عن النائب لا عن المنوب عنه. لو أن إنسان يقول أنا ما أستطيع الحج، أنا ما عندي قدر الحج، فوكله غيره فحج، في هذه الحالة تكون الحجة لمن؟ الحاج، للحاج أو المحجوج عنه؟ الحاج. بعض العلم قالوا تكون للمحجوج عنه، لأنه إن كان غير مستطيع فهو غير مخاطب، ومن أهل العلم من قال تكون لنفس الحاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصل، ما قال أنت مستطيع الحج، بل قال هذه عنك محج عن شبه، وهذا هو الأقرب. طيب على هذا ماذا يصنع؟ إن كان أخذ منه مالا فعليه أن يعطيه، أن يدفع له ما أخذ. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، أخرجه مسلم والنسائي. نعم وهذا الحديث أيضا روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح على رأسه المغفار، فحديث عمرو بن حرير عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عمامة خطبهم، هذا في كما قال العلم يعني في عام الفتح. والمصنف رحمه الله استدل بهذا الحديث أنه لا يجب الإحرام على من دخل مكة أو تجاوز الميقات إذا كان لا يريد النسك، إذا كان لأنه دخل مكة عليه الصلاة والسلام وعليه عمامة سوداء، وهذا صريح. والمصنف شف لماذا اختار هذه الرواية؟ لأنها صريحة بغير إحرام. مع ذلك ما ذكر رواية الشيخين عن دخل مكة عام الفتح على رأسه مغفر في الصحيحين، وهي أقوى وهي لا تخفى على المصنف، ما ذكرها لكن اختار هذه الرواية. لماذا اختار هذه الرواية؟ وتلك الرواية فيها رأس المغفر صريحا لابس المغفر، والذي يلبس المغفر ليس بمحرم. لماذا اختار هذه الرواية؟ تصريح بغير إحرام. نعم لأنها صريحة بغير إحرام ما تحتمل. أما رواية الشيخين على رأس المغفر قد يقول قائل إنه عليه الصلاة والسلام لبس المغفر لسبب أو لحاجة، يمكن يورد عليه أنه لبسه ولا ينافي أن يكون محرما، لأن الإنسان قد يكون محرم ويلبس مثلا على رأسه شيء أو ما أشبه ذلك ويكون محرما، فجاءت هذه الرواية الصريحة لهذا. وهذه المسألة يشهد لها أيضا حديث ابن عباس الآتي في دخول مكة ممن يريد الحج والعمرة في المواقيت. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن، فمن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، المواقيت جمع ميقات، والمراد بالمواقيت هنا المواقيت المكانية، والمواقيت مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. وأشار المصنف رحمه الله في حديث عائشة إلى ميقات زماني للعمرة في عمرته عليه الصلاة والسلام، وإلى ميقات آخر له فضله وهو في رمضان. حديث ابن عباس له شاهد الصحيحين من حديث ابن عمر بذكر ميقات أهل المدينة وأهل الشام وأهل نجد. حديث ابن عمر، حديث ابن عباس ذكر أربع مواقيت، حديث ابن عمر ذكر ثلاثة، وقال هو بلغني في ميقات أهل اليمن وأنه يلملم، يعني ولم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر صحيح مسلم أيضا ذكر خمسة مواقيت، وذكر ذات عرق، قال وأحسبه لا ليس على سبيل الجزم لكن على سبيل الظن، على سبيل الظن. وجاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب. وهذه المواقيت من آياته عليه الصلاة والسلام، لأنه وقتها لأهل تلك البلاد وكثير منها وبعضها لم تفتح، فهو علم وداء من أعلام النبوة في إخباره بأنها ستفتح وسوف يقصدون إلى مكة ويأتون إليها قاصدين بالحج والعمرة. وقت عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، وقت التوقيت تدل على أنه لا يجوز تجاوزه. في اللفظ الآخر في الصحيح يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، صحيح البخاري حديث عنه فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظ آخر صحيح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصوص متضافرة على أنه توقيت وفرض وأمر، وقوله يهل خبر بمعنى الأمر من الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، ويدل على أن لا يجوز تجاوز هذه المواقيت لمن أراد الحج والعمرة. كذلك أيضا لا يشرع الإحرام قبلها لأنه ميقات، والميقات لا يجوز تجاوزه، ويشرع الالتزام به، معنى أنه لا يحرم قبلها، وهكذا صنع عليه الصلاة والسلام، فإنه أحرم من هذه المواقيت وأصحابه كذلك، إلا أنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أحرم قبل ذلك. والسنة والمشروع أن يحرم من نفس الميقات لأهل من ذا الحليفة، ويسمى الآن أبيار علي، وهي ميقات لأهل المدينة ومن ورد عليها، وكل من جاء إلى المدينة وكل من جاء من أهل ميقات من تلك المواقيت فإن حكم أهل البلد. قال ولأهل الشام الجحفة، وتسمى لها الرابغ، وهي قبلها اسم الجحفة لأن السيل جحفها. والمدينة وذا الحليفة هي أبعد المواقيت من مكة، يليه الجحفة وهو أبعد مما بعده وأقرب من ذي الحليفة، ولأهل نجد قرن وهو يليه في البعد وهو المسمى بالسيل، فهو لأهل نجد ومن جاء من طريقهم، ولأهل اليمن يلملم وهو يليه وهو أقربها إلى مكة وهو مسمى بالسعدية، وذات عرق اختلف فيها. وجاء في أخبار جيدة أن النبي وقتها، وجاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وقتها، وهذا لا ينافي، فيكون توقيت موافق لتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو الملهب بالصواب رضي الله عنه. هن الذي في مسلم لهم، الذي في مسلم هن لهم، ولكل آت عليهن، الذي في مسلم عليهن، من غيرهن عليهن، فمن أراد الحج ممن أراد، يعني فمن مكتوب عند مسلم ممن أراد الحج، لا ممن أراد الحج والعمرة عند مسلم ممن، وهذا هو الموافق الرواية والمعنى، ومن كان دون ذلك من حيث أنشى حتى أهل مكة من مكة. والمعنى أن هذه هي المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام من أراد الحج والعمرة، من كان داخل المواقيت فميقاته داره، مثل أهل الشرائع ونحوهم ممن هو أهل جدة، لأن جدة ليست ميقات على الصحيح بل هي داخل المواقيت، فإنه يحرم من بيته يحرم من مكانه، فهو ولا قالوا من كنتم هل من حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج، هذا في الحج. أما في العمرة فإنه لا يكون الإحرام إلا من المواقيت. وعلى قول الجمهور من أراد العمرة من أهل مكة أو ممن هو وارد إلى مكة وليس منها فيحرم من الحل، على خلاف في هذه العمرة وهل تشرع شرع، لعله يأتي كلام على شيء منها. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، أخرجه أبو داود. نعم. وهذا الحديث سنده عند أبي داود سنده صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه اعتمر أربع عمر، من حديث عائشة في الصحيحين ومن حديث أنس الصحيحين، عمرته يوم الحديبية، وعمرته من العام القابل، وعمرة الجعران، وعمرته التي ما حجت، وعمره كلها في ذي القعدة. وهذا هو الذي أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها. وهذه عمرة في شوال، يعني لعلها في آخر شوال أو أحرم بها شوال، وكانت في إحداها كانت أداها في ذي القعدة، أداها في ذي القعدة، وعمرة في شوال، مع أنه ثبت عنها رضي الله عنها بسناد صحيح من رواية بشرية رجال الشيخين عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر إلا في ذي القعدة، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا يكون قوله اعتمر عمرتين، والثابت الأخبار أربع، أنها أربع عمرات، هل بينهما معارضة؟ نعم. وش وجه الجمع بينهما أن قول اعتمر عمرتين؟ وكذلك روى البخاري حديث براء أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرتين قبل أن يحج، اعتمر عمرتين قبل أن يحج. نعم. نعم أحسنت. نعم، يعني نقول من جعل عمرة القضية، يعني في حديث عائشة كأنها والله أعلم ما عدت عمرة القضية ولا تعد عمرة التي محجته. لماذا؟ عمرة القضية حبسوا عنها وسمى الصحابة عمرة وكتب لهم أجرها بنيتهم، لكنهم لم يؤدوا أعمالها، وعمرته محجته دخلت في حجه فلم يفردها بعمل، ودخلت عمرة في الحج يوم القيامة. فحينما ذكرت عمرتين أرادت عمرتين مستقلتين أداهما بأعمالهما تماما، وهما ماذا؟ عمرة من العام السابع، عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة في العام الثامن، عمرة الجعرانة في العام الثامن، في هذه في العام الثامن بعد فتح مكة. في فذكرت هاتين عمرتين لأنهما عمرتان مستقلتان، ولهذا في حديث براء أيضا ذكر عمرتين. وفي إشارة إلى أن العمرة في ذي القعدة عمرة مشروعة في أشهر الحج، والنبي عمره في أشهر الحج، وأن لها فضلها، ولهذا اختلف العلماء في فضلها بين العمرة في أشهر الحج والعمرة في رمضان كما سيأتي حديث ابن عباس. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن عطاء قال: سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. لفظ مسلم، وهو متفق عليه. نعم. وهذا الحديث جاء بألفاظ، وجاء أيضا معلقا مجزوما من حديث جابر عند البخاري، وهنا لامرأة من الأنصار، وجاء عند البخاري أنها أم سنان الأنصارية، وعند مسلم أنها أم سنان، سموها أم سنان، وجاء عند أبي داود أنها أم معقل سمها ابن عباس فنسيت اسمها، قال: ما منعك وأنت حجي، ما منعك أنت حجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، ليس عندهم إلا ناضحان للعمل، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لهم ناضح يعني يسنون عليه ويحمل عليه الماء، فليس لهم قدرة استطاع الحج. ففي هذه الحالة كانت غير مستطيعة. قال عليه: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة رمضان تعدل حجة، لفظ الآخر تقضي حجة معي، في لفظ تقضي حجة أو نحوها، تقوي في لفظ الآخر تقضي حجة أو حجة معي، وحجة معي فيه دلالة على فضل العمرة في رمضان، فضل العمرة في رمضان وأن أجرها عظيم. ويختلف العلماء هل الأفضل العمرة في رمضان أو في أشهر الحج، هل هو الأفضل في رمضان أو في أشهر الحج، شوال وذي القعدة. والمصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية، يعني سبب ذكر رواية ابن عائشة رضي الله عنها في عمرة، سبب ذكر رواية عائشة من جهة أنه ذكر شوال، شوال وذي القعدة وهما من أشهر الحج، ثم ذكر بعد ذلك رمضان إشارة المفاضل، وأنه عليه الصلاة والسلام المشروع اعتمر في ذي القعدة، ونص على هذه الرواية إشارة إلى العمرة في شوال وأن لها فضلها، وأن لها فضلها. ولهذا قال بعض العلماء إن العمرة في أشهر الحج أفضل، ومنهم من خص ذي القعدة وقال إنه أفضل لأنه الذي اعتمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعتمر في رمضان. ومن أهل العلم كابن القيم قال لعله لم يعتمر في رمضان لأنه وقت الصوم، ولعله لو اعتمر في رمضان لشق على أصحابه حينما يأخذون عمرة في رمضان. ومن أهل العلم من قال إن الأفضل في حقه عليه الصلاة والسلام العمرة في ذي القعدة حيث فعله، وفي غيره ولغيره العمرة في رمضان. وبالجملة كلاهما له فضله، وجاء هذا النص: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. وهذا في أكثر الروايات تعدل حجة، وجاء حجة معي. وغاية ما تكون عمرة رمضان أنها تعدل حجة حجة، أن من لم يعني من أراد الحج، لو أن إنسان أراد الحج فلم يتيسر له الحج ولم يحصل له، فإذا أخذ عمرة في رمضان مع نيته للحج لكنه لم يتمكن من الحج، يرجى أن يكون له أجر حجة مما تمناه. وأنكر بعض العلم أن تكون أجر حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أجر حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن الحج إن لو إنسان حج وآخر اعتمر في رمضان أيهم أفضل، الذي اعتمر في رمضان ولا الذي حج؟ الذي حج. فكيف يكون الحج حج الإنسان أفضل من حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا ظن بعض الجهال، ظنون هذا يعني حينما، لكن هذا الله أعلم، هو ينبغي تحرير الرواية في هذا، لم يتسأل تحرير الرواية في هذا، هل المحفوظ حجه معي؟ وقيل إنه خاص بهذه المرأة، والخصوصية تحتاج إلى دليل، والمقام يحتاج إلى تحرير. نعم، والله أعلم، نقف على هذا.